قال: بسم الله، مررت برجل جريح عبده، هل هذه الصورة جائزة عند المصنف؟ لا، هذه الصورة ممنوعة عند المصنف، وجائزة عند ابن عصفور ومن رأى هذا الرأي. أما المصنف فلا يرى إلا ما تقدم أمس ذكره، أن الحمل إنما يكون في المعنى دون العمل. كيف؟ جواز، ما في مانع، ما في مانع من هذا الذي مع أنه لم يسمع، كما يقول أبو حيان هذا ما سمعه، لكن القياس يقتضي حملا على ما تقدم، القياس يقتضيه. وهو ينوب عنه عند ابن مالك في المعنى، دلالة على معناه دون العمل، وعند ابن عصفور في المعنى والعمل. ولا دليل على المنع ولا سماع في الجواز، لكن ما فيه مانع لو ذهب شخص إلى أنه يعمل، ما فيه مانع. عندك يا خليفة، ما هو الذي حمل على مفعول فعيل في المعنى والعمل عند ابن عصفور في المعنى فقط عند المصنف؟ أحسنت. وهل هو قياسي أم سماعي؟ يقتصر فيه على السماع كما في الألفية هنا، بل نقل الإجماع على أنه سماعي، وهذا النقل يحمل على ليس على الفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل، وإنما له فعيل بمعنى مفعول. أحسنت. وأما الذي له فعيل بمعنى فاعل هذا لا يقاس. أحسنت، بالإجماع هذا لا يقاس بالإجماع. أما الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل فهذا فيه خلاف في قياسيته، فيحمل على هذا نقل الإجماع، وإلا عيب عليه هذا النقل، لأن أباه نقل الخلاف، فكيف ينقل الإجماع؟ فنقل الإجماع يحمل على ما سمعته. من هو الكافي؟ الكافية، فيحمل على هذا لأنه قد نقل الخلاف، فيحمل على المسألة هذه، إذا لم يكن له فعيل أو إذا كان له فعيل بمعنى فاعل فهذا لا يقاس إجماعا، والذي يقاس على ما سمع، الذي يقاس ما سمعته على الخلاف. لماذا نوع التمثيل بالمؤنث والمذكر؟ أشار إلى أن فعيل الذي بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتاة كحيل وفتى كحيل، متى؟ إذا لم يعلم، إذا علم الموصوف. وأما إذا لم يعلم الموصوف فيجب تحديد المذكر والمؤنث. أحسنت. أطلقت أسيرا وأسيرة فلا بد من ذلك، أسعفت جريحا وجريحة، لا بد من تحديد المذكر والمؤنث. أحسنت. ومتى يؤتى بالتاء؟ هذا موضع وموضع آخر أيضا عند الإضافة. أحسنت، موضع آخر عند الإضافة إذا لم يعلم الموصوف أو إذا أضيف هذا فعيل، قتيل أو قتيلة بني فلان، فهنا لا بأس، قتيلة بني فلان لا بأس عند الإضافة. طيب، وإذا لم تكن هناك إضافة ولا ما ذكر فلا يؤتى بالتاء. وأما ما ذكروه صفة حميدة وأخلاق نميمة وامرأة شهيرة وطفلة فطيمة، الظهر فطيمة يا أخوان صح كأنه معنى مفطومة، أنا ما رجعت، ولكن هذا المعنى الذي يقتضيه. فطيمة في معنى مفطومة، أما فطينة لا، الطفلة الغالب عليها ما تكون فطينة، هذا السن ما هو سن فطانة في الغالب. وتأنه بعدين فطينة اسم فاعل، اسم فاعل، ونحن في فعيل بمعنى مفعول لا بفعيل بمعنى فاعل. أما هذا فعيل بمعنى فاعل فطينة، فيكون فطيمة أي مفطومة، أي مفطومة، فيكتب هذا فطيمة، هذا الذي يظهر. وطفلة فطيمة، فالتأنيث فيما ذكر شاذ، فمثل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، لا يؤنث، لا يتبع علامة التأنيث معه، فالتأنيث فيه شاذ كما ذكر بعضهم. وثم أوزان أيضا حملت على مفعول، نعم، فعل وفعل، أحسنت، فعل مثل طحن وذبح، فجاء بذبح عظيم، أحسنت، أي بمذبوح، فذبح بمعنى مذبوح. وفعل قبض وقنط، معنى مقبوض مقنوط، سلب جلب، مسلوب ومجلوب، أحسنتم. حملت، نعم، 28 وزنا، فهذا يكون كله نقلا يقتصر به على المنقول فقط. ما شاء الله. طيب، فيراجع كتب الصرف فيما حمل على هذا، وناب نقلا عنه ذو فعيل. يقول فطر ذكر جملة كثيرة مما نابت عن مفعول في المعنى، مما نابت عن مفعول في المعنى لا في العمل على الخلاف، ذكر أوزانا كثيرة، منها ما ذكرنا وزاده، كم ذكر؟ 28 وزنا تراجع هنا. لعل الناظم يقتصر على المشهور، يقتصر على المشهور فقط، فهذا أيضا يراجع في كتب الصرف يستفاد من هناك. بسم الله. قال رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. تقدم معنى أن المصنف رحمه الله تعالى بوب فيما تقدم أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها، ولا يقال هذه الترجمة مكررة، لأنه قد ذكر الصفة المشبهة فيما تقدم في الترجمة المتقدمة، فعلى هذا لا يرد أن هذه الصفة يقال لها ترجمة مكررة، لا، لأنها تختلف عما تقدم. فما تقدم من ذكر الصفة المشبهة إنما أراد إيش؟ الكلام على أوزانها، الكلام على أوزانها، وهنا أراد بيان حقيقتها وما تصاغ منها منه وعملها، هنا أراد بيان حقيقتها وما تصاغ منه وبيان عملها، وهناك أراد في الترجمة المتقدمة بيان إيش؟ أوزانها. فعلى هذا لا يقال إن الترجمة مكررة مع ذكر الصفة المشبهة في الترجمة التي قبل هذا، لا يقال هذا، لأن نقول الموضوع مختلف، نكتب هذا لا بس، لا يقال هذه الترجمة مكررة مع ذكر الصفة المشبهة، لا يقال هذه الترجمة مكررة مع ذكره الصفة المشبهة في الترجمة قبل هذه، في الترجمة قبل هذه، لأن نقول الموضوع مختلف، لأن نقول الموضوع مختلف. ذكرت هنالك لبيان أوزانها، ذكرت هنالك لبيان أوزانها، وهنا لبيان حقيقتها وما تصاغ منه وعملها. وهنا لبيان حقيقتها وما تصاغ منه وعملها. فهذه الترجمة ليست بمكررة. طيب، قال في الترجمة: كما سمعت الصفة المشبهة باسم الفاعل، فما وجه شبهها باسم الفاعل؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل، فما هو وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل؟ في أوجه، أحسنت، منها أنها تدل على الحدث وعلى من قام به كاسم الفاعل، فهي إذن مشبهة باسم الفاعل لأنها تدل على الحدث وعلى من قام به كاسم الفاعل تماما، فإذا هي مشبهة باسم الفاعل. هذا وجه من أوجه الشبه، هذا شبه معنوي، أحسنت. وشبه هناك شبه لفظي، أحسنت، أنها تفرد وتثنى وتوش وتجمع كاسم الفاعل، فيقال حسن وحسنان وحسنات وحسنون، كما يقال قائم وقائمة وقائمون وقائمة، أحسنت. فهي مثله في هذا الأمر في الإفراد والتثنية والتأنيث، وقص ويش في الإفراد والتثنية والجمع. وأيضا كذلك شبه لفظ آخر في التذكير والتأنيث، مثله تماما في التذكير والتأنيث، يقال حسنة أو يقال حسن وحسنة، كما يقال قائم ويش وقائمة. فهذا هو السبب الذي جعلهم يسمونها بالصفة المشبهة باسم الفاعل، فلها أوجه شبه باسم الفاعل، وجه معنوي ووجهان لفظيان. أما الوجه المعنوي هو ما ذكر دلالتها على الحدث وعلى من قام به كاسم الفاعل، قائم يدل على الحدث وعلى من قام به، حسن يدل على الحدث وعلى من قام به، إلا أنها تفارقه في الثبوت، وهو يفيد ويش الحدوث والتجدد، ضارب قائم جالس قاعد في الحدوث وتجدد لا لزوم وثبوت، وأما هي فهي تفيد الثبوت ويش واللزوم، لكن توافقه في أصل ما سمعته في الدلالة على الحدث وعلى من قام به. والشبهان اللفظيان الأول في الإفراد والتثنية والجمع، والثاني في التذكير والتأنيث. وتذكيرها وإفرادها وتثنيتها وجمعها ليست كهي فيه، ليست كهو فيه، أي كاسم الفاعل فيه، فهي ربما يتخلف عنها التذكير ويتخلف عنها، أو ربما يتخلف عنها التأنيث ويتخلف عنها الجمع فيما دل على الألوان والعيوب، ولا تجمع فما يقال ولا تثن ولا تؤنث، فما يقال أبيض أبيضه ولا يقال أبيض أبيضون، فهي يعني ربما يتخلف عنها هذا الأمر، أي أمر التأنيث والجمع ربما يتخلف، أما هو فهو مضطرد فيه، اسم الفاعل هذا الأمر مضطرد فيه، أي التأنيث وكذلك إيش الجمع. وأما هي فهذا هو الغالب فيها، أنها تؤنث كما يؤنث وتجمع كما يجمع، إلا إذا كانت تدل على عيب أو على لون فإنها لا تؤنث ليش ولا تجمع، فما يقال أبيضه في أبيض ولا أبيضون، ما يقال هذا، فهذا يتخلف عنها. لذلك الرضي يقول نحو هذا، فإنها ليست كاسم الفاعل في هذا الذي ذكر، أي في التأنيث وفي التذكير وفي التأنيث وفي الجمع، لأنه قال ربما يتخلف عنها هذا الأمر فيما إذا دلت على لون أو على عيب، فلا تؤنث ولا إيش ولا تجمع، فلا يقال في أبيض أبيضه ولا أبيضون، بخلاف ضارب ضاربة ضاربون، مضطرد هذا الأمر في اسم الفاعل، وأما الصفة المشبهة فهو أغلب فيها، فيتخلف الألوان والعيوب. طيب، هذا هو وجه الشبه الذي سمعته، ولأجل ذلك عملت إيش كما يعمل اسم الفاعل، فلأجل ذلك أي لأجل الشبه الذي سبق ذكره عملت كما يعمل اسم الفاعل، تنصب كما ينصب وترفع كما يرفع، إلا أن منصوبها لقصورها ولكونها فرعا عنه ما يقال فيه مفعول به، ومنصوبه يقال فيه إيش مفعول به، وأما منصوبها يقال فيه مشبه بالمفعول، لأن الأصل فيها لا تعمل، الأصل فيها أن لا تعمل. لماذا؟ لأن خالفت الفعل في الدلالة على الثبوت، والفعل يدل على إيش على الحدوث، والصفة المشبهة واسم الفاعل إنما عملا لأنهما محمولان على إيش؟ على الفعل في العمل، فهي خالفت الأصل، فهي تدل على ثبوت، والفعل يدل على إيش؟ حدوث وتجدد. والأمر الآخر أحسنت، أنها تصاغ من فعل لازم، أنها تصاغ من فعل لازم، ما تصاغ من فعل متعد كما سيأتي. لذلك كان الأصل فيها لا تعمل، لكن لما أشبهت اسم الفاعل فيما ذكر عملت عمله، عملت عمله، وإلا الأصل فيها أنها لا تعمل، وإنما عملت بالحمل على اسم الفاعل. واضح، لأجل أن أشبهت الشبه المعنوي والشبه اللفظي، عملت لأجل ذلك، وكان الأصل فيها وحقها أن لا تعمل. لما سمعت لدلالتها على الثبوت خالفت اسم الفاعل وخالفت الأصل الذي هو الفعل، ولصوغها من فعل لازم أو قاصر، والفعل القاصر ما يعمل، فكان حقها لا تعمل، لكن عملت لأجل المشابهة باسم الفاعل. فهي تنصب على التشبيه المفعول إن كان معرفة هذا المنصوب بها، أو على التمييز إن كان نكرا، زيد حسن وجها وزيد حسن وجها، فنصبها في المعرفة على التشبيه المفعول، وفي النكرة على إيش؟ على التمييز، وفي النكرة على التمييز. واضح هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا خالفت فيه اسم الفاعل، وهو أنه يستحسن فيها أن يجر بها الفاعل في المعنى، فقال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، فهذا يستحسن في الصفة المشبهة دون اسم الفاعل، فاسم الفاعل لا يستحسن فيه أن يضاف إلى فاعله في المعنى، أن يضاف إلى فاعله، أما الصفة المشبهة فيستحسن فيها هذا، فتقول زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، والوجه فاعل في إيش؟ في المعنى وليس في اللفظ، في اللفظ ما هو فاعل، فاعل في المعنى فقط، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ تقديره هو، لكن الوجه هذا فاعل في المعنى، لأن أصله كان فاعلا قبل الإضافة، فأصل الكلام زيد حسن وجهه أو زيد حسن الوجه، لكن لما أردنا الإضافة غيرنا الإسناد من الظاهر إلى إيش؟ إلى الضمير، لأنه لا تتأتى الإضافة إلا بعد تغيير إيش؟ الإسناد من الظاهر إلى المضمر، فيكون الآن هذا الظاهر فاعل في إيش؟ في المعنى، أما في الحقيقة فليس بفاعل، فالفاعل في الحقيقة ضمير مستتر، فهذا أمر يستحسن فيها دون اسم الفاعل، أما اسم الفاعل فلا يستحسن فيه على ما تقدم من الخلاف، فإن كان ينصب أكثر من مفعول فهذا لا يجوز فيه أن يضاف إلى مرفوعه، وإن كان ينصب واحدا فقط فالجمهور يمنعون الإضافة إلى مرفوعه، وابن مالك يجوز ذلك بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس، وإن كان لا يتعدى قاصرا فيجوز فيه، لكن يكون من باب الصفة إيش؟ المشبه، لأنه لابد أن يراد به الثبوت واللزوم حتى يضاف إلى مرفوعه، كطاهر القلب مستقيم الحال إلى آخر ذلك. فإذا هو ليس من باب اسم الفاعل على هذا، وإنما صار من باب الصفة المشبه، لأنه لا يضاف هذا القاصر إلى مرفوعه إلا بعد إيش؟ أن يقصد به الثبوت واللزوم، وإذا قصد به الثبوت واللزوم يكون في حيز الصفة المشبه ومن باب الصفة المشبه، على خلاف تقدم معنا وسيأتي. واضح هذا. فإذا الصفة المشبهة لا تضاف إلى مرفوع، قصدي اسم الفاعل لا يستحسن فيه الإضافة إلى المرفوع، ويستحسن ذلك في الصفة إيش؟ المشبهة، وأما هو فلا يستحسن فيه ذلك، فإن كان ينصب مفعولين فلا يضاف باتفاق، كان يتعدى إلى أكثر من واحد لا يضاف إلى مرفوع، وإن كان يتعدى إلى واحد فلا يضاف أيضا إلى مرفوع عند الجمهور، ويضاف عند ابن مالك بشرط أمن اللبس، وإن كان لازما لا يتعدى فلا يضاف حتى يقصد به إيش؟ الثبوت واللزوم، فإذا قصد به الثبوت واللزوم يكون من باب إيش؟ الصفة المشبهة، كطاهر القلب ضامر البطن مستقيم القامة إلى آخر ذلك، معتدل الحال، فهذا كله يراد بها الثبوت واللزوم، فيكون من باب الصفة المشبهة لا من باب اسم إيش؟ الفاعل. فهذا لا يستحسن فيه، ويستحسن في الصفة المشبهة أي الإضافة للفاعل في المعنى. فحسن الوجه ليس فاعل في الحقيقة، لأن الإسناد قد تغير إلى الضمير، وإنما هو فاعل في المعنى، أصله فاعل، أصل الكلام زيد حسن وجهه، فلما أريد الإضافة غير الإسناد إلى إيش؟ إلى الضمير، ثم حصلت الإضافة. قال رحمه الله: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. وقبل ذلك يذكر تعريف للصفة المشبهة لأنها لم تعرف، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول عرفا فيما تقدم، وأما الصفة المشبهة لم تعرف فنعرفها. فتعريفها: هي لفظ صيغة لغير تفضيل، لفظ صيغة لغير تفضيل من مصدر الفعل اللازم، من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت، للدلالة على الثبوت. فقوله لغير تفضيل خرج به يا شيخان اسم التفضيل لأنه يفيد الثبوت، لكن صياغته للدلالة على إيش؟ على التفضيل، فهو يخرج بهذا الاحتراز. وقوله هنا من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت خرج به إيش؟ اسم الفاعل. أحسنتم، فإنه يراد به إيش؟ الحدوث والتجدد، واسم المفعول كذلك، فهو يخرج بما ذكر من القيد. وقول رحمه الله من مصدر الفعل اللازم إما أن يكون لازما أصالة أو عروضا، هذا الفعل الذي أو مصدر الفعل الذي صيغ منه، إما أن يكون لازما أصالة مثل حسن فهو حسن، وكرم فهو إيش؟ كريم، شرف فهو شريف، وظرف فهو ظريف. فهذا الآن الفعل مصدره الذي صيغ منه إيش؟ لازم أصالة، أليس كذلك؟ من مصدر الفعل اللازم لازم أصالة، ولازم عروضا مثل رحيم وعليم. فهذه أصل أفعالها أو مصادر أفعالها أصلها إيش؟ التعدي، أليس كذلك؟ علم وإيش أيضا؟ مصدره العلم، ورحم مصدره إيش؟ الرحمة. فمصادرها هذه لازمة، لكن عرض لها متعدية، هذه متعدية مصادر التي صيغت منها، لكن عرض لها إيش؟ اللزوم، إما بالنقل نقلوها إلى رحمة وإلى علومة ثم صاغوا بعد ذلك، أو بالتمثيل نزلوها منزلة تبقى على صيغتها علمة ورحمة، لكن نزلوها منزلة إيش؟ اللازم، فصاغوا منها الصفة المشبهة. واضح هذا؟ فقوله من مصدر الفعل اللازم إما أن يكون لزومه متأصلا أو يكون إيش؟ عارضا بالنقل أو بالتنزيل. بالنقل إيش معنى بالنقل؟ أن ينقل إلى صيغة فعله، وبالتنزيل ينزل منزلة اللازم مثل رحيم وعليم، هاتان صفتان مشبهتان وهما مصاغان من مصدر الفعل إيش؟ المتعدي، أليس كذلك؟ لكن هذه الصياغة ما جاءت إلا بعد إيش؟ بعد النقل أو بعد التنزيل، بعد النقل إلى رحمة أو علومة أو التنزيل منزلة الفعل اللازم. هذا قول، ومنهم من يقول لا، بل تصاغ من مصدر الفعل المتعدي، وهذا قليل فيها، ولكن الأكثر أن تصاغ من مصدر الفعل اللازم، هذا هو الأكثر، ويقل فيها صياغتها من مصدر الفعل المتعدي، هذا قليل وهذا أحسن، والله أعلم. بعيد من التكلف، بعيد من التكلف، ويمثل له برحيم وعليم ورحمن، هذه الصفات مشبهة وأفعالها ومصادر أفعالها متعدية. فصياغتها من مصدر الفعل اللازم هو الأغلبي وهو الأكثر، وصياغتها من مصدر الفعل المتعدي قليل جدا، قليل جدا، وبعضهم يمنعه تماما ويؤول ما سمعت على ما ذكر. وهي في الغالب تصاغ من فعل ومن فعل، من ما كان على وزن فعل كفريحة وهو فريح، أو من فعل كما سمعت حسنا. وأما من فعل فهو قليل جدا، صياغتها من فعل المفتوح، مفتوح العين والفاء، هذا قليل، كشيخ وكأيضا إيش كما تقدم معكم أشيب، وأيضا إيش أيضا ذكرنا من ثلاث فيما تقدم طيب إلى آخر ذلك، هذه قليلة من فعل جدا صيغة الصفة المشبهة. وإلا يكثر فيها في الصياغة من فعل اللازم ومن فعل، ولا يكون إلا لازما، هذا هو الأكثر، من فعل اللازم ومن فعل. وأما من فعل فهو قليل جدا، مثل شيخ من شاخة، وطيب من طابة، وما تقدم أيضا عفيف من عفة، فهذا قليل جدا. فالأكثر فيها ما سمعته أنها تكون من فعل اللازم أو فعله. قال رحمه الله: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان. في المعنى أحسنته، استحسان جر فاعلها بها أي في المعنى، أما في الحقيقة ليس في المعنى لأنه قد حول الإسناد عنه، فهو فاعل في المعنى، والفاعل في الحقيقة المستتر، الضمير المستتر الذي حول الإسناد إليه. أحسنت. قال: أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها كما قال المالك معنى، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. نعم، هذه كلها أفعال في المعنى، وهذا كل من باب إشلال منطلق وطاهر. صفة مشبهة أصلها اسم فاعل، أصلها اسم فاعل، لكن لما أريد بها ثبوت النزوم كانت من باب الصفة المشبهة على قول أكثر النحويين، وإلا بعضهم يقول هو لا زال من باب اسم فاعل، ولكن أحكام وأحكام الصفة المشبهة، وهو رأي الزمخشري وابن الحاجب كما ستأتي الإشارة إليه. قال: والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. هذا قبل الإضافة، وأما بعد الإضافة فلا. وهذا لا يجوز بغيرها من الصفات، أي هذا الحكم وهو استحسان جر فاعلها معنى بها، هذا لا يجوز بغيرها من الصفات. تقدم معنى أنه يجوز في اسم المفعول، تقدم معكم ذلك أنه يجوز في اسم المفعول، إيش البيت؟ وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، هذا جائز في اسم المفعول، لكن بعضهم يقول هو يصير من باب الصفة المشبهة لأنه يراد به الثبوت واللزوم، فيصير من باب الصفة المشبهة. قال: وهذا، أي الحكم المذكور إضافة إلى الفاعل معنى، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، وهو جائز عند من؟ عند ابن مالك بشرط أمن اللبس كما في هذا المثال، هذا المثال يؤمن اللبس فيه، بخلاف لقال زيد ضارب الأبي، زيد ضارب الأبي يلتبس في المفعول، ففي احتمال أن المقصود زيد ضارب أباه، أليس كذلك؟ لو قال زيد ضارب الأبي في احتمال أن المقصود الأصل زيد ضارب أباه، لكن لما ذكر المفعول زيد ضارب الأبي عمرا هذا جائز عند من؟ عند ابن مالك، قال بشرط أن اللبس إذا تعدى إلى واحد، يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه بشرط أمن اللبس كما في هذا المثال، وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز أن تقول زيد ضارب الأبي، لأن في احتمال أن يكون المراد زيد ضارب أباه، فإذا فيه لبس المفعول فلا يجوز. ومما يجوز عندهم ما لا لبس فيه زيد كاتب الأبي، زيد كاتب الأبي، فهذا ما فيه لبس أبدا أن المقصود كاتب أباه أبدا، لأن الذوات ما تكتب، الذوات ما تكتب، فلا شك أن المقصود زيد كاتب أبوه، زيد كاتب أبوه، لأنه لا يعقل أن يكون زيد كاتب الأبي أي زيد كاتب هذه الذات، الذوات ما تكتب، واضح، وإنما تكتب المعاني، تكتب المعاني، أما يكتب ذات هذا ما يصلح ولا يحصل، واضح، فلا لبس في هذا. فابن مالك مثل هذا يجوزه زيد كاتب الأبي لأنه لا لبس فيه، أما عند الجمهور يمنعون هذا، يمنعون هذا، حصل لبس أو لم يحصل لبس لا تجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه، حصل لبس أو لم يحصل، إذا كان متعديا إلى واحد لا يجوز عند الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا. نعم لا يصلح هذا إلا إذا أريد به الثبوت واللزوم ويكون من باب الصفة المشبهة ينتقل. ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، تقدم هذا نعم كما أشرنا إليه، فتقول زيد المضروب الأبي محمود المقاصد الورع جائز وينتقل إلى باب الصفة المشبهة الذي يظهر، لكن هم الإطلاق على أنه يكون على ما هو عليه ما في انتقال، ولكن يعامل معامل الصفة المشبهة. فما ذكر من هذا المضافني يجوز فيه ثلاثة إيش الأوجه: مضروب الأب ومضروب الأب ومضروب إيش الأبي، كما هو الحاصل في معمول الصفة المشبهة. والظاهر ينتقل إذا أريد به الثبوت اللزوم جاز فيه هذا، وإذا أريد به الحدوث فلا كاسم الفاعل. قال فتقول زيد مضروب الأبي وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة، يجوز فيما في المضاف هذا ثلاثة أوجه. قال وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. هذا واضح البيت، تقدمت الإشارة إليه أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل لازم، إلا من فعل لازم لا يتعدى، وأنه يراد بزمنها إيش الحال الدائم أي الماضي المستمر إلى زمن التكلم وما بعده، إلى زمن التكلم وما بعده، وهذا معنى قوله لحاضري، هذا هو زمنها، تكون للماضي للحال الدائم أي للماضي المستمر إلى زمن الحال وما بعد، زيد حسن الوجه فيما مضى وإلى زمن تكلمي وما بعد، هذا هو الأصل في الصفة المشبهة، إلا إذا عرض عارض ثم قبح وهنا تنقطع، زيد حسن الوجه ثم قبح وجهه، هذه قرينة تدل على أنه استمر في هذا الأمر، وإلا الأصل فيها الاستمرار وبحسبه. واضح هذا؟ فهذا هو معنى هذا البيت الذي ذكر أن الصفة المشبهة في اسم الفاعل لا تصاغ إلا من فعل لازم ولا تكون إلا للحال، لا تكون إلا للحال، وهذا معنى قولي لحاضري، أي تصاغ من فعل لازم لحاضر أي للحال الدائم، وبعضهم ما يذكر لفظة دائم لكن لا بأس من ذكرها، والمقصود بالحال الدائم أي الماضي المستمر إلى زمن التكلم وما بعده، كل بحسبه. قال وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. ونوع التمثيل هنا إشارة إلى أن الصفة المشبهة قد تجاري المضارع وقد لا تجاريه في وزنه، قد تجاريه في الحركات والسكنات وقد لا تجاريه، فالمجاراة كما في طاهر القلب فهو يجاري إيش يطهر قلبه، يجاريه في الحركات وفي السكنات، وعدم المجاراة مثل جميل الظاهر، وهذا هو الأغلب فيها أن لا تجري على حركات المضارع وسكناته، بخلاف اسم الفاعل، وهذا من الفروق سيأتي، بخلاف اسم الفاعل فإنه دائما يجاري الفعل المضارع في حركاته وسكناته، وأما الصفة المشبهة فتارة لا تجاري، وهذا هو الأغلب فيها، وتارة تجاري، وهذا قليل جدا وأنكره بعضهم، وقال تلزم عدم المجاراة الصفة المشبهة زمخشري بن الحاجب كما سيأتي. فهذا التمثيل أو التنويع فيه إشارة إلى ما سمعته وسيأتي بيانها. قال رحمه الله يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل المتعد، وأما رحيم وعليم صفتان مشبهتان ورحمن كذلك، فما هو الجواب عنها؟ نعم أن الفعل نقل إلى اللازم أو نزل منزلة اللازم، وهناك قول أن هذا أغلبي، الصيغة من فعل غير متعد هو في الغالب، وربما صيغة من فعل متعد، وقوله من فعل مقصود من مصدر فعل لأنه هو الأصل، وهذه كلها فروع إيش عنه، هو الأصل، ولكن يحذفون المضارع من مصدر فعل متعد كما نبه على هذا ابن هشام في الشذور، أن الصيغة منه لا من الفعل، فالأصل هو المصدر الأصل، وهذه كلها مشتقات إيش عنه، على الصحيح فيما تقدم معكم. قال يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل أبي بكرا تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال أي المستمر. والمقصود ما سمعت الماضي المستمر إلى زمن الحال، هذا هو المقصود. وما بعد أيضا قوله إلا للحال، هذا تفسير لحاضر في النظم، هذا تفسير لحاضر في النظم، والمراد به الماضي المستمر إلى زمن الحال إلى زمن التكلم، وليس الحال بخصوصه. لما يقول الحال ما هو المقصود الحال، هذا المعلوم مقصود به الماضي المستمر إلى زمن التكلم، هذا إلى زمن حالك. وما بعده على ما سمعته، لأن بعضهم يقول الحال الدائم أي المستمر. فالصفة المشبهة تقوم في الثلاث الأزمنة، واسم الفاعل لا يقول في الثلاث الأزمنة، إما أن يكون في الماضي أو في الحال أو في إيش أو في المستقبل، أما في الثلاث الأزمنة لا يكون اسم الفاعل بتته، وإنما يكون إما في الماضي أو في إيش أو في الحال أو في المستقبل. لكن كما سمعت تقدمت إشارة أنه ربما أفاد إيش الدوام، ربما أفاد الدوام مثل مستقر ودائم وثابت، هذه أسماء فاعل ربما أفاد الدوام فيها كما تقدم. وعالم كذلك، الله عالم، فيقال هنا تجدد وحدوث أو شيء من هذا أنه ينقطع العلم عنه، هذا لا يجوز. امرأة حائض هذا مستمر لها، مستمر لها، فهذا أغلب في اسم الفاعل أنه لا يكون في واحد من الأزمنة الثلاثة ولا يكون مستمرا في جميعها، وإنما يكون إما للماضي المنقطع أو للحال أو للمستقبل، هذا الأصل فيه. وربما خرج عن أصله كما تعلمون في الأشياء، ربما يكون الأصول فيها كذا وتخرج عن إيش عن أصولها في بعض المواضع، هذا معلوم. حتى في القواعد التي يقعدونها يقولون شد كذا هذه القاعدة كذا وشد منها كذا، وهذا أظن الغالب في القواعد، هذا هو الغالب في القواعد التي يضعونها، يجدون شذوذا لها خرج عن هذا الأصل. فاسم الفاعل ربما خرج عن أصله الحدوث والتجدد، عالم الله عالم، امرأة حائض ثابت مستقر إلى آخر ذلك. ما يقال العلم ينقطع عن الله سبحانه وتعالى، فهو علمه أزلي دائم. قال رحمه الله ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد حسن الوجه غدا لأنها لا تكون لما لم يقع، أو أمس لأنها لا تكون للماضي المنقطع، هذا معنى الكلام. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا لأنها لا تكون لما لم يقع، ولا تقول زيد حسن الوجه أمس لأنها لا تكون لما ينقطع، هذا معنى كلامه في المثال. قال فلا تقول حسن زيد حسن الوجه غدا أو أمس، هذا لا يصلح لما سمعته. قال ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر، على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع أي جرى على حركاته وسكناته، وهذا إيش يغلب فيها أم يقل؟ الموازنة للمضارع في الحركات والسكنات هذا يغلب فيها أم يقل؟ يقل جدا، أنكره ابن الحاجب والزمخشري وأثبته المصنف رحمه الله. قال رحمه الله ونبه بقولك طاهر القلب جميل الظاهر، على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وزن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها وقد سمعته. قال وذهب الزمخشري ابن الحاجب إلى عدم وزنتها المضارع، وأن نحو ضامر الكشف مطمئن القلب ومعتدل القامة أسماء فاعلين قصد بها الثبوت، فعملت معاملة الصفة المشبهة لا أنها صفة مشبهة، هذا رأيهم. موجود في الحاشية هنا نحو الذي ذكرناه، نقلنا عن الصبان الكلام الطويل، فيجعلون هذه من باب اسم الفاعل أجري مجرى الصفة المشبهة بالثبوت واللزوم. قال رحمه الله: وهذا قليل فيها. والمشهور هذا المذهب يقول مذهب الجمهور، والمراد كأنه يجنح إلى مذهب الزمخشري وابن الحاجب، كأنه يجنح إلى هذا المذهب المرادي رحمه الله، وما صرح لكن كأنه يميل إلى هذا، أنه ما هو باب هذا، ما هو صفة مشبهة، بل هو اسم فاعل، هذا الوزن اسم فاعل، ولكن أريد به الثبوت واللزوم فهو يجري مجرى الصفة المشبهة. قال رحمه الله: أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير، نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي، وإن كانت من غير الثلاثي وجب موازنتها المضارعة. هذا عند المصنف، عند من وافق على هذا، وإلا يقول ما في لا وجوب ولا استحباب ولا جواز، ما في لا وجوب ولا إيش ولا جواز عندهم، هذا لا يصلح عندنا. هذه كل التي ذكرتها فيها واجب وفيها جائز، طاهر جائز وما ذكر واجب، هذا كله من باب إيش؟ اسم الفاعل عندنا، وليس من باب الصفة المشبهة. هذه من باب اسم الفاعل عندنا وليس من باب الصفة المشبهة، وإنما أجريت مجرى الصفة المشبهة. فابن مالك يقول: إذا كانت من الثلاثي ربما جارت وربما إيش لا تجاري، والأكثر فيها عدم المجارة، وإذا أخذت الصفة المشبهة من غير الثلاثي وجب فيها إيش المجارة، وجب فيها المجارة. قال: وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان، وكذلك ما ذكر إيش أيضا من الأمثلة، معتدل القامة، معتدل القامة، مستقيم الحال، هذه كلها يراد بها الثبوت واللزوم، فهي صفات مشبهة عندهم. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. ما لكم ما جماعة أخذنا شيء اليوم، نريد نصل إلى هذا المزن. خلاص دام إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.